يبقى اللي يقول زوجة النبي دي زانت، زانت خلاص صح كده، زانت، يبقى في النهاية هو ايه؟ أفاك. مش تعبيري؟ أفاك، أفاك. هذا شيء لا يكون، هذا شيء لا يكون. ولذلك الحتة دي خليك حاططها في دماغك، عشان هنيجي بعد ما هنشوف الحديث اللي هنقرأه ده انك هتستوقفك مشكلة. طب زوجة النبي مش ممكن تعمل كده، ومع هذا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام ده اتغير، صح؟ هتسمع الكلام ده. وبعدين استطلع رأي الصحابة، وبعدين قال لها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله تجد الله غفور رحيم. يعني إن كان بحصل منك، طب هو النبي مش عارف إن ده مش ممكن يحصل؟ ده كلام جاي. وعشان كده بقول لك خلي بالك بقى، الحديث ده هيجعلنا نقف معه، ها، أمور كثيرة جدا وإشكالات كثيرة جدا، مشكلات هتيجي في راس المسلم وهيستغلها غير المسلمين، وقد استغلوها، وقد استغلوها، خلاص. وطبعا كتب كلب مستشرق وقال يعني ادي الرسول والعربي وعايز يعديها في بيته، وان كنت فاستغفري وتعدي الحكايه، وكلام سافل حقير زي كل ده هنتعرض له وهنقف معاه حتى نفهم الامور على وجهها الصحيح، خلاص. بالامس بقى قلنا الكلام ده طبعا جاي، وكل حاجه تحتاج وقفه هنقف معاها. بالامس قلنا ان ام المؤمنين عائشه اخبرت في هذا الحديث، وهو حديث كما قلت موجود في الصحيحين وفي غير الصحيحين في جل كتب السنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر اقرع بين نساء. وردينا على الفرق بين القرعه والاستقسام بالازلام، وانها ليست من الاستقسام بالازلام، والقرعه دي حاجه والاستقسام بالازلام ده حاجه تانية خالص. فاكرين الكلام ده؟ وقلنا ان الغزوه دي كانت غزوه بني المصطلق، ويطلق عليها المريسيع نسبه الى عين ماء كانت في هذه الغزوه، وكانت في شعبان سنه 6 هجريه، خلاص. وذهب المسلمون وربنا كرمهم، وانا قلت لكم هذه الغزوه الوحيده التي شهدها اكبر عدد من المنافقين، خلاص. ليه؟ كانوا متاكدين من النصر وخرجوا طمعا في الغنيمه حتى لا تفوتهم الدنيا، وهذا شانهم. ولذلك قلنا هي الغزوه التي وقع فيها كثير من الاشكالات، بدات بالواقعه التي كانت بين الغلامين المهاجرين والانصاري، وختمت بحادثه اللي بقى بحادثه الافك، بحادثه الافك. قلت ان ام المؤمنين عائشه بتقول ان هم لما قفلوا من الغزوه عادوا ودنوا من المدينه، نزلوا منزلا، واخد بالك؟ فتقول ان كانت فيها اولادها رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين، وكانت قد نزلت ايه الحجاب، فهي على طول داخل الهودج. وقلنا الهودج البيت اللي بيعد ويوضع على ظهر الايه؟ على ظهر الجمل، واعتقد كلكم عارفينه، كلكم عارفينه. فبتقول ان هي نزلت من هودجها، وكان ذلك بليل لا يشعر بها احد، وقد ارادت ان تقضي حاجتها. عارفين طبعا تقضي حاجتها يعني ايه؟ خلاص؟ قضاء الحاجه بولا او براس. فتقول فجاوزت الجيش، لازم تروح بعيد تتوارى عن الاعين. تقول فلما قضيت شاني اقبلت الى رحلي، رجع تاني. ايه اللي حصل؟ بتقول فلمست صدري فاذا عقد لي من جزع ظفار، خلاص قد انقطع، وقع جزع ظفار. كما يقولون الجزع هو